السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل ونشكره على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، فنعم ربنا علينا لا يحصيها عد ولا يحوطها حد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من نعم الله عز وجل علينا أن يسر لنا هذا اللقاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع على الخير، نستمع الخير، ونتعلم الخير، ونعلم الخير. وهذه من أعظم نعم الله على عبده المؤمن. إذا رأيت ربك يا عبد الله قد حبب إليك العلم، وحبب إليك الجلوس في حلق العلم، فاعلم أن هذه من علامات إرادة الله الخير بك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين إنما يكون بطلب العلم وبالحرص على حضور الحلق، فكيف إذا كانت حلقة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي من أتاه ليعلم خيرا أو يتعلمه جعل الله له أجر المجاهد في سبيل الله. فنحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه الكثيرة، ونحمده سبحانه وتعالى على أن يسر لنا أن نجتمع في هذا المكان على مثل هذا الخير. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا ما نؤمل وفوق ما نؤمل، وأن يزيدنا أضعافا مضاعفة نسر بها عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، درسنا في الاستماع لأمر عظيم، في الاستماع لوصية من عالم، وما أحوج الأمة لأن تستمع لعلمائها. وأعني بالعلماء العلماء الربانيين الناصحين، الذين ينظرون إلى الناس بعين الرحمة والشفقة والمحبة، ويريدون للناس أن يكونوا مستقيمين على شرع الله عز وجل، فيبينون للناس ما شرع الله لهم، ولا يتركون ما شرع الله من أجل إرضاء الناس. ما أحوج الأمة اليوم إلى الاستماع لكلام العلماء ولزوم وصاياهم. هذه الوصية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو العالم الرباني الذي قضى عمره يعلم الناس، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. العالم الذي عرف بأنه شفيق بالناس ولو كانوا أعداءه، حتى قال بعض تلاميذه: ليتنا لأصدقائنا كشيخنا لأعدائه. هذا الإمام العلم الذي من درس سيرته بإنصاف وتجرد علم كم كان على خير وكم كان يحب الخير للمسلمين. هذه الوصية التي سميت بالوصية الصغرى والتي كانت جوابا لسؤال مبارك من أبي القاسم السبتي المغربي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث سأله عن أربعة أمور: عن أن يوصيه بما يصلح دينه ودنياه، وعن أفضل الأعمال بعد الفرائض، وعن أنفع الكتب في العلوم لا سيما في علم الحديث، وعن أرجح المكاسب. فبسط شيخ الإسلام رحمه الله الجواب في هذه الوصية، وبدأ بالأمر الأول وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا. وخلاصة ما ذكره أن المؤمن الموفق الذي يريد أن يكون على خير وصلاح وسعادة ينبغي عليه أن يلزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة التي أوصى بها معاذا رضي الله عنه عندما قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله علو شأن هذه الوصية العظيمة بأمور: الأمر الأول أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا لما بعثه إلى اليمن، وكان بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. والأمر الثاني أن هذه الوصية لا يستغني عنها أحد من عباد الله مهما علت منزلته. ولو كان هناك من يستغني عن هذه الوصية لعلو منزلته أو لصلاح حاله لاستغنى عنها معاذ رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها معاذا. والأمر الثالث أن هذه الوصية جامعة لخصال الخير، والدليل على أنها جامعة لخصال الخير أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها معاذا، ولمعاذ رضي الله عنه منزلة علية عند النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرك عند عباد الله أنه كلما عظم حب الموصي لمن يوصيه كلما جمع له الجوامع في الوصية. وأما الدليل الثاني على كونها جامعة فهو ما ورد فيها من خصال الخير، جمعت للإنسان الخير في الحقوق كلها، في حق الله وفي حق خلق الله، فدلت الإنسان على لزوم الصلاح وإصلاح الفساد ومخالقة الناس بخلق حسن. ومن التزم هذا فقد التزم الخير كله. وقد قلنا إن أهل العلم يقولون إن جماع الدين الصدق مع الحق وحسن الخلق مع الخلق. وبين شيخ الإسلام أهمية هذه الوصية وعلو شأنها بأمر رابع، وهو أنها تفسير لوصية ربنا سبحانه وتعالى، فاجتمع فيها أنها نص وصية حبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير وصية ربنا سبحانه وتعالى. وقد فرغنا البارحة من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله لكون هذه الوصية جامعة، واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في تقريره رحمه الله أن هذه الوصية تفسير لوصية ربنا سبحانه وتعالى. فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به، وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. نعم، تقدم معنا يا إخوة أن وصية الله للأولين والآخرين لكل من أوتي كتابا هي وصيته سبحانه بتقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولذلك ذكر أهل العلم أن الوصية بتقوى الله مما اتفقت عليه الرسل، فمن الأمور التي اتفقت عليها الرسل الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. فهنا يريد الشيخ رحمه الله أن يبين أن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ فسرت وصية ربنا سبحانه وتعالى لنا بتقواه، فقال: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، يعني أنه تفسير لوصية الله، فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. هذه حقيقة التقوى. المؤمن إذا سمع شأن الوصية بالتقوى وعلم أن الله وصى بها الأولين والآخرين، وأنها وصية أنبياء الله، وأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له الصحابة كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. وعلم أن هذه التقوى التي هي قليلة المبنى عظيمة المعنى حوت تحت رايتها كل خير في الدنيا والآخرة، فما من خير للإنسان في الدنيا ولا في الآخرة إلا وسببه تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا علم المؤمن هذا وتفكر وتدبر في ثمار التقوى واشتاق قلبه إلى أن يكون من المتقين، فإنه ينبغي أن يعلم حقيقة التقوى. وحقيقة التقوى كما قال العلماء هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله بالأوامر على نور من الله بالدليل، ليس بالبدع وليس بالمحدثات، وإنما بما دل عليه الدليل، فأنت وقاف عند قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، مسلم نفسك لما ورد في الكتاب والسنة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، هذا الإخلاص. أن يكون قصدك من فعل الأوامر أن ترضي الله سبحانه وتعالى فتحصل على ثوابه، وأن تترك معصية الله فتجتنب ما نهى الله عنه، أيضا على نور من الله على وفق الدليل، ليس من باب التنطع ولا من باب التشدد ولا من باب تحريم ما أحل الله، وإنما على وفق الدليل تخاف عقاب الله، وهذا الإخلاص. فأنت عندما تترك ما نهى الله عنه إنما تتركه لأنك تريد أن يرضى الله عنك بترك المنهيات، فأنت تخاف عقاب الله إن فعلت ما نهى الله عنه. ونعني بما نهى الله عنه هنا المحرمات، وأما المكروهات ف فقد تقدم معنا أن من تركها يفوته الثواب، أما من فعلها فإنه لا يستحق بذلك العقاب. هذه حقيقة التقوى. وقد قال بعض أهل العلم إن حقيقة التقوى أن تعيش في الدنيا كأعمى يحتاج إلى قائد وسائر في أرض شوك، أن تكون كأعمى يحتاج إلى قائد فلا تتحرك إلا بأمر الله، تفعل إذا أمرت بالفعل وتترك إذا أمرت بالترك، وإذا أبيح لك الأمر فعلت أحد الأمرين في الفعل أو الترك، فتكون كالأعمى يقاد بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون بصرك ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعيش في الدنيا كالذي يمشي في أرض ذات شوك لا يغفل أبدا، نظره دائما في موطئ قدمه يخاف أن يؤذيه الشوك. وكذلك أنت في الدنيا في زمن فتنة، في زمن الابتلاء، فينبغي أن تسير كمن يسير في أرض الشوك، كما قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا كنت تريد أن تكون متقيا حق التقوى فاترك الذنوب صغيرها وكبيرها. لماذا؟ لأنك لا تنظر إلى الذنب وإنما تنظر إلى من تعصي وتعلم أنه يراك ويسمعك. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة. إياك يا عبد الله أن تقول هذا ذنب صغير، إياكم ومحقرات الذنوب. لماذا؟ لأن محقرات الذنوب الصغيرة التي يراها الإنسان صغيرة ويحتقرها يتساهل فيجمع الذنب على الذنب حتى يرين على قلبه. ولذلك قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، قد تجمع العود فوق العود حتى يصبح قشة كبيرة. هذه حقيقة التقوى. وإذا نظرنا وجدنا أنها مفسرة في حديث معاذ اتق الله حيثما كنت، يعني افعل الأوامر واجتنب النواهي وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إذا حصل منك زلل فامحه بالحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا مما شرعه الله، فإن الله شرع لنا أن نخالق الناس بالأخلاق الحسنة كما تقدم معنا، فهذه حقيقة التقوى. ولذلك قال الشيخ وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. هنا كأن سائلا سأل شيخ الإسلام وقال ما دمت تقول إن حقوق العباد وحقوق الخلق موجودة في تقوى الله، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن؟ لما لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اتق الله حيثما كنت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فلماذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله اتق الله حيثما كنت فأجاب بما تسمعون؟ نعم. قال رحمة الله عليه لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ. نعم الله عنه. التقوى إذا ذكرت مفردة فهي تعني الدين كله. إذا ذكرت بمفردها، أمرنا بالتقوى بمفردها فهي تعني الدين كله، وإذا ذكرت مع غيرها من الأوامر فهي تدل على الدين، ويكون ذكر غيرها من باب بيان الشرف والأهمية. وإفراد الشيء عن نوعه دليل على شرفه، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. الروح جبريل عليه السلام من الملائكة، لكن أفرد للتنويه بشرفه. وتارة تذكر ويكون معها المنهيات، أو يكون معها الأوامر، فيكون المقصود بالتقوى اتقاء عذاب الله، اتقاء عذاب الله. فيكون كأن المعنى: اتقوا عذاب الله فافعلوا هذا المذكور، اتقوا عذاب الله فافعلوا هذا المذكور. فيقول هنا رحمه الله: لكن لما كان تارة يعني ربنا بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ. فجاء الأمر بفعل الأوامر واجتناب النواهي وإصلاح الفاسد ومخالقة الناس بخلق حسن لدفع التوهم، لدفع التوهم. نعم. قال رحمة الله عليه: وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس؟ قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. نعم. يقول: وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ وما أعظمه من سؤال. كل مؤمن يريد أن يدخل الجنة، فينبغي أن يسلك مسالكها. قال: تقوى الله وحسن الخلق. فذكر تقوى الله وذكر حسن الخلق. فهنا إما أن يكون ذكر حسن الخلق من باب إفراد بعض أفراد العام، فتقوى الله منها حسن الخلق، فيكون هذا للتنبيه على عظم شأن حسن الخلق. وإما أن يكون معنى تقوى الله أن يتقي العبد عذاب الله بفعل ما أمر به، ومنه حسن الخلق، ومنه حسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. قال الترمذي: صحيح غريب. وقال المنذري: إسناده صحيح أو حسن. وحسنه إمام العصر في الحديث الإمام الألباني رحم الله الجميع. ولخطورة الفم والفرج قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، وهو اللسان، وما بين رجليه أضمن له الجنة. الشهوات يا إخوة من أعظم أسباب فتنة الإنسان بالدنيا إن لم يهذبها. الله خلق فينا الشهوة، فالشهوة مركبة فينا، ولم يحرم علينا أن نصرف الشهوة، ولكن حرم علينا الاعتداء فيها، فهذب لنا شهواتنا، فجعل لنا طريقا كريما فيها، وهو النكاح أو ملك اليمين إن وجد على الوجه الشرعي. فالذي يهذب شهوته يعيش مباركا، والذي يعتدي في شهوته يعيش مفتونا. وأعظم الشهوة خطرا على الرجل والمرأة معا شهوة اللسان وشهوة الفرج. أما شهوة اللسان فهي أخطر فتنة على الرجل والمرأة لسهولتها. اللسان سهل أن الإنسان يلغ به في المحرمات، يكذب، يغتاب، ينم، فهي سهلة خفيفة لا تحتاج، ولذلك هي خطيرة لا تحتاج إلى مؤونة. وأخطر ما يكون على الرجل والمرأة شهوة الفرج من جهة أثرها. إذن أخطر ما يكون على الإنسان في الشهوات شهوة اللسان وشهوة الفرج. أما شهوة اللسان فلخفتها وسهولتها وسرعة الوقوع فيها، وأما شهوة الفرج فلعظم أثرها. وقد قال بعض العلماء حكمة، قال: لا يزال الإنسان يستحي من الله حتى يزني والعياذ بالله. يعني مهما وقع فيه من معاصي لا يزال فيه شيء من الحياء، يستحي من الله حتى يزني والعياذ بالله. فإذا زنى انكسر الحياء في قلبه فيتسارع إلى بقية الشهوات. وهذا سر جمع حبيبنا صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، شهوة الفرج وشهوة الفم، لخطورتهما من هاتين الجهتين. فكل واحدة منهما أخطر من جهة، اللسان أخطر من جهة السهولة، والفرج أخطر من جهة الأثر وما يترتب على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. فاللسان لخفته وسهولة الوقوع في المعصية به يكون سببا في كب كثير من الناس في النار على وجوههم، لأنهم قد يتساهلون في هذا. ولذلك يقول بعض أهل العلم: كل معصية يتخبأ بها الإنسان في الغالب إلا معاصي اللسان فإنها تكون أمام الناس. يعني معاصي في الغالب الإنسان يختبئ بها، أما معصية اللسان فلابد تكون مع أحد، يأتي يغتاب، يكذب، ما يهمه، ربما يجلس في مجلس فيه فضلاء أمثالكم ويكذب مئات الكذبات أمام الفضلاء. ولذلك هو خطير على الإنسان. ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يقول: إنما ورد في حديث معاذ إنما هو تفصيل للفائدة، كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الصحيح، هنا أنبه على فائدة لطلاب العلم. الصحيح في لسان العلماء إما أن يراد به ما في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما، أو يراد به الحديث الصحيح. وليس خاصا بالكتابين. أنبه على هذا لأن بعض طلاب العلم لا يتنبه لهذا فيحمل مصطلح المتقدمين على مصطلحنا اليوم. فبعض المحققين مثلا يأتي يحقق كتاب فيجد أن الشيخ قال وفي الصحيح فيقول لم أجده في الصحيح، يظن أن المقصود صحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو يقول وهم الشيخ هنا فالحديث ليس في الصحيح، أو يحاول أن يأتي بحديث آخر غير الذي ذكره الشيخ من الصحيح لعله قريب منه. وهذا خطأ في فهم مراد العلماء. شيخ الإسلام هنا عندما يقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح، ولا يعني البخاري ومسلم. ففي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث رواه الحاكم وصححه وأبو داود وسكت عنه والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه شيخ الإسلام بن تيمية كما معنا هنا وصححه الألباني. فالحديث صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان سواء كانت قولية أو فعلية فإن حسن الخلق من الإيمان، وقد يكون قولا وقد يكون فعلا. ويدل كذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الذي يكمل ينقص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا. وهذا يرد على طائفتين كلاهما تزعم أن الإيمان واحد لا يتجزأ. منهما طائفة تقول الإيمان واحد إن ذهب بعضه ذهب كله، الإيمان واحد إن ذهب بعضه ذهب كله، فإذا كذب الإنسان أو زنى خرج من الإيمان عندهم. وطائفة قابلتهم فقالت الإيمان واحد إن ثبت بعضه ثبت كله، وهؤلاء المرجئة الذين يرون أن المؤمنين سواسية في الإيمان. ويؤخرون العمل عن الإيمان. ثم هم أصناف، صنف لا يرى ارتباط العمل بالإيمان وهؤلاء غلاة المرجئة، وصنف يرى أن العمل مطلوب في الإيمان وليس من الإيمان، مطلوب في الإيمان يعني بسبب الإيمان وليس من الإيمان، وهذا صنيع مرجئة الفقهاء، والذي عليه أهل السنة والجماعة ودلت عليه الأدلة ومن هذا الحديث أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن من ادعى الإيمان ولم يأتي بعمل مع العلم والقدرة لا يكون مؤمنا حقيقة في الشرع وعند أهل السنة والجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وحسن الخلق من الإيمان فذكره منه صلى الله عليه وسلم. قال فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى لله. مراد شيخ الإسلام رحمه الله أن التقوى جامعة للدين، ويشمل ذلك حسن الخلق والتوبة وهذا الذي ورد في حديث معاذ، وكله داخل في وصية ربنا لنا بتقواه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. نعم، لسخاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالعلم زاد بيانا في هذا الكلام، قال: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، ولا يمكن أن يبين الدين كله في هذا الموضع، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه. فرأس التقوى هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وإخلاصه بالعبادة والاستعانة والتوكل. والتوحيد هو أن تخلص لله عز وجل أفعالك فتجعلها لله سبحانه وتعالى، فأغلى وأحلى وأجلى ما عند المسلم توحيد رب العالمين، وأعلى ما افترضه الله على العبيد التوحيد. والتوحيد مفتاح الخير، ومن طلب الخير بغير مفتاح لم يفتح له، لا يفتح إلا لموحد. مفتاح الخير هو توحيد رب العالمين. توحيد سابق الأعمال، وشرط قبولها، وهو أهم المهمات وأعلى الفرائض المتحتمات. ولا أمن حقيقي للإنسان إلا بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الشرك ظلم عظيم، أولئك لهم الأمن، حصر الأمن فيهم وهم مهتدون. التوحيد يا عبد الله هو الذي خلقت من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد يا عبد الله هو الذي بعثت من أجله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن علق قلبه بالله اطمأن وعاش سعيدا مباركا، ومن علق قلبه بغير الله فتن وعاش في ذلة. والله الذي لا إله إلا هو، ما فرط عبد في التوحيد إلا فرط في شيء من عزته، وكلما أوغل كلما ذل أكثر. وقد رأينا بعض من ينتسبون إلى الإسلام في بعض بلدان المسلمين يذلون أنفسهم لعباد هم دونهم حتى في الصلاح، بزعم أنهم أولياء الله وولاية الله أصبحت وراثة. هذا الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ ولو لم يظهر عليه من الصلاح شيء. والله يا إخوة رأينا بعض المسلمين يأتي لإنسان يعني أقل ما يقال أنه يجب أن ينصح ليتدين، فإذا دخل الغرفة أخذ يحبي على يديه ورجليه حتى يصل إليه ولا يغطي رأسه أمامه أبدا. رأينا رجالا ونساء إذا مروا بشخص يقولون إنه شيخ يتساقطون على الأرض. أذكر عندما كنت في الثانوي وكان أبي رحمه الله يبيع بجوار المسجد في أيام الحج، وأنا جالس مرت امرأة من دولة ما فمر الرجل فبركت على رجليها سقطت بقوة على الأرض، فتعجبت قلت سبحان الله يعني ما السبب؟ فلما زرنا البلدان عرفنا السبب، هذا شيخ مر تركع له تبرك له. والله يا إخوة من أعجب ما رأيت، من أعجب ما رأيت ولا زلت إلى اليوم أتعجب منه. رأيت رجلا يقولون إنه ولي في غرفة، ورأيت الرجال قد أحضروا نساءهم متجملات متعطرات ويقفون بالطوابير، تدخل المرأة فقط عند الشيخ يبركها، الله أعلم هذا التبريك. الإنسان إذا فرط في التوحيد يفرط في عزته، يفرط في كرامته، يذل الناس. ذكر لي أن شخصا فرنسيا كان من المشاهير أسلم، قرأ عن الإسلام وأسلم، وذهب إلى بعض دول أفريقيا، إلى بعض الدول لا أسميها في أفريقيا، فوجد الناس هناك يعبدون المشايخ ويتقربون إلى المشايخ من دون الله، فقال إن النصرانية أحسن من هذا لأن هناك على الأقل نعبد رسولا وهؤلاء يعبدون أناس حتى لا يستحقون الاحترام في بعضهم، فأراد أن يرتد عن الإسلام. فلقيه رجل ناصح قال تريد الإسلام؟ قال نعم. قال اذهب إلى الحج وبعد الحج قرر. فجاء إلى الحج، وسبحان الله من الأشياء الملحوظة أن الناس في الحج تلين قلوبهم ويظهر عليهم التوحيد، حتى من كان عنده انحراف في كثير من الأحوال يظهر عليهم التوحيد إلا من طمس والعياذ بالله. فلما جاء ورأى الناس تلبي وتوحد ورأى العبادة ورأى العزة قال هذا الإسلام الذي قرأت عنه، وثبته الله بنصيحة ذاك الناصح بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أحبة أغلى ما نتمسك به التوحيد وأعلى ما ندعو إليه التوحيد. سبحان الله لا أجد في ديننا أوضح من التوحيد، ولكنك تعجب أيما عجب من بعض عباد الله الذين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول المشايخ. إذا جئت لأحد قلت يا أخي لما تفعل كذا وربنا يقول كذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال الشيخ يقول. سبحان الله نترك أوضح ما قاله الله وأوضح ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه ورضي عن أئمة الإسلام، يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، فكيف والبيان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوضح ما يكون. مرة لقيت شخصا في بلد من بلدان المسلمين للأسف يخطب الجمعة، وأحاديثه التي يتكلم فيها في الجمعة دعوة للشرك، ويستدل بأحاديث. فقلت له يا أخي هذا الكلام الذي تقوله يناقض قول الله كذا ويناقض قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. قال سمعت الحديث الذي ذكرناه؟ قلت هذا الحديث موضوع باتفاق المحدثين. قال ولو يصلح لترقيق قلوب الناس. قلت سبحان الله، تصرف الناس عن التوحيد إلى الشرك بحديث موضوع وتقول ولو يرقق قلوب الناس. ولذلك يا إخوة أعلى ما ينبغي أن نهتم به إصلاح التوحيد. والله والله ما عاش شخص مرتاح القلب مطمئن القلب سعيد الحال مرضيا للرب سبحانه وتعالى إلا بتحقيق توحيد رب العالمين. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، يقول لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذه يقول العلماء هذه الآية تدل دلالة بينة على حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد. طيب لماذا قال الله إياك نعبد وإياك نستعين مع أن الاستعانة من العبادة؟ قال العلماء لأن أكثر خلل الناس في التوحيد يقع في باب الاستعانة والاستغاثة، فذكر هذا من باب التنبيه إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة من العبادة. يقول العلماء إذا كان الإنسان حريصا على التوحيد في باب الاستعانة والدعاء سيكون حريصا على التوحيد فيما سوى ذلك، لأن أعظم ما يفتن فيه الناس في باب التوحيد ما يتعلق بالاستعانة والدعاء، فينحرف بعض الناس في باب الاستعانة فيستعين بغير الله، يستعين بالأولياء الذين يقال إنهم أولياء، يستعين بالجن، يستعين بالكهنة، يستعين بالعرافين، وفي باب الدعاء. ولذا كان هذا تنبيها. وفي قوله فاعبده وتوكل عليه هنا ذكر بعض أهل العلم ملمحا عظيما، قالوا إن تحقيق التوحيد إنما يحصل بتعلق القلب بالله، فإذا علق الإنسان قلبه بالله يحقق التوحيد، والتوكل فيه تعليق القلب بالله، حتى إذا فعل العبد السبب فإنه يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله. ولذلك قال الله فاعبده وتوكل عليه. وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب قال العلماء من علق قلبه بالله رجع إلى الله، من علق قلبه بالله رجع إلى الله. فأساس الخير أن يعلق العبد قلبه بربه. قال وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، كثير من الناس قد يطلب الرزق من غير الله، يسأل الصالحين الرزق. بعض الناس يأتي هنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرزق ويشرك بالله والعياذ بالله. من أعجب ما رأيت في بلد من بلدان المسلمين، رأيت أقواما يصلون ويحرصون على الصلاة وقد امتلأ المسجد عندما صلينا، ولكن وجدنا في بيوت كثيرين منهم صنما من حجر أزرق يميل إلى الزرقة، بزعمهم أنه يسبب كثرة الرزق ويتقربون إليه مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقصدي من هذا أن أنبه إلى أن إفراد بعض الأشياء بالذكر إنما هو لبيان وجوب التوحيد فيها، لأنها مظنة الخلل الكثير. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الشيخ رحمه الله: بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. وسيأتي إن شاء الله التعليق على موضوع الدعاء في مسألة أفضل الأعمال. وهذا هو عين ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصحح جمع من أهل العلم إسناده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات أي نافعات، احفظ الله يحفظك. قال العلماء: حفظ الله يكون بحفظ دينه، احفظ دين الله يحفظك الله سبحانه، يحفظك الله سبحانه وتعالى، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله في الرخاء والشدة تجده تجاهك. ولذلك ورد أن من يريد أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. وقد ذكر بعض السلف شيئا عظيما في هذا الباب، وسأذكره إن شاء الله عندما نأتي نتكلم عن الدعاء ونذكر آداب الدعاء. إذا سألت فاسأل الله، وهذا قصر، وإذا استعنت فاستعن بالله. لماذا؟ واعلم أن الأمة كلها، ليس رجلا واحدا، ليس صالحا واحدا، بل الأمة بنبيها وصالحيها وبكل أفرادها. لو اجتمعت أو لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء بشيء، وهذا يقتضي التقليل، لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فكيف تعلق قلبك بغير الله؟ إذا أيقنت بهذا كيف تعلق قلبك بغير الله؟ الله إن أراد أن يمسك بضر لن يكشفه أحد من دونه، وإن أرادك بخير لن يمنعه أحد من دونه، فكيف تعلق قلبك بغير الله؟ كيف تتجه إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يعني مراد شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن نشير إلى آخر جملة قال ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. ومن أحكم هذا اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ المقصود ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه وما فسره به شيخ الإسلام بناء على الأدلة. أحكمه فعمل به فإنه لا يدرك أحد إلا الله ما يحصل له من الخير من الأمن والسعادة والطمأنينة والحياة الطيبة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فحصر الله الأمن فيهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الدنيا همه وطلبته وعلق قلبه بغير الله فرق الله عليه أمره فلا يطمئن قلبه، يكون مشتت القلب، ومن شتت قلبه كيف يسعد؟ والله لو كانت عنده الدنيا إذا لم يطمئن قلبه لن يكون في سعادة. وجعل فقره بين عينيه قال العلماء فيعذب بغناه، لأن الفقر بين العينين نعوذ بالله، فإذا نظر ماذا يرى؟ لا يرى إلا الفقر، فيرى نفسه فقيرا ولو امتلأت الخزائن، فيسعى لجمع المال ويشقي نفسه بجمع المال ولا ينتفع به لأنه يخاف عليه وهو يرى الفقر بين عينيه، ومع كل هذا لم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. والله لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا، الرزق مثل الأجل مكتوب ويكتب للإنسان وهو في بطن أمه، يكتب له رزقه لا يزيد ولا ينقص. يذكر العلماء أن رجلا أراد أن يشرب من بئر فزلت قدمه فوقع، فجاءوا ناس فسمعوا أنينة فأخرجوه وجاءوه بشيء من لبن فشربه، فقال له أحد القوم كيف وقعت؟ قال وقفت هنا فقلت فوقع فمات. خرج بقي عليه من رزقه هذا اللبن، خرج ليشربه وبقي له من أجل هذا المقدار، فسقط نفس السقطة ومات. الرزق لا يستطيع أحد أن ينقصه ولا يستطيع أحد أن يزيده مهما كان ماهرا، ولكن نفعل الأسباب الشرعية ولا نتعلق بها. ومن كانت الآخرة همه، من علق قلبه بربه جمع الله عليه أمره، فيكون قلبه مطمئنا مجموعا لا يضرب في شعاب الدنيا يمينا ويسارا. ولذلك يقول بعض الصالحين رب غني لا يستطيع أن ينام، ورب فقير ينام قبل أن يصل إلى الفراش. المسألة مسألة القلب، وجعل غناه في قلبه، جعل غناه في قلبه، فمهما رزق قال الحمد لله عندي خير، إن جاءه ما يكفيه ليأكل قال الحمد لله ما احتجت لأحد، إن جاءه زيادة قال الحمد لله، ويحس أنه غني. ومع ذلك أتته الدنيا وهي راغمة، لا يحرم، الذي كتبه الله له سيأتيه. والله الذي لا إله إلا هو لا يزيد الإنسان رزقه بمعصية ولا يمنع رزقه بطاعة. الذي يؤذن المؤذن ويبقى في محله يبيع، والله لا يزداد رزقه. والذي إذا أذن المؤذن أغلق مكانه ومحله وذهب حيث ينادى بالصلاة، والله لا ينقص رزقه، بل يحصل من البركة الشيء الكثير. وهذا أمر ينبغي أن ندركه وينبغي أن ننشره. الطاعة والعبادة على توحيد وإحسان أساس كل خير، أساس السعادة، أساس الطمأنينة، أساس سعة الرزق، أساس البركة. وترك التوحيد أساس الشر وينبوع الشر. وهذا الأمر ينبغي أن نبينه للناس. بهذا يكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد انتهى من الأمر الأول، وهو الوصية بما يصلح الدين والدنيا. وقد سمعتم وأرجو الله أن تكونوا فهمتم، ثم أسأل الله أن يرزقني وإياكم عملا تصلح به أحوالنا كلها. فما أجمل أن نجعل ذلك أمرنا الذي ننظر فيه دائما ونزل أحوالنا به. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثم سيشرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأمر الثاني، وهو أمر عظيم، أفضل الأعمال بعد الفرائض. كيف أعرف أفضل الأعمال بعد الفرائض؟ وما هي القواعد التي أميز بها الفاضل من المفضول؟ هذا ما سيشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن إن شاء الله غدا قبل أن نبدأ في هذا الأمر سأتكلم عن بقية مكفرات الذنوب، لأني ذكرت في الدرس أن مكفرات الذنوب 10، وأن شيخ الإسلام ذكر منها 4، وأن سنذكر الباقي، ولم أذكره في ذاك الموطن لأني لم أحب أن أفصل كلام شيخ الإسلام في الأمر الأول. بعد أن فرغنا منه سأتكلم عن بقية المكفرات الستة، وأنبه على ما ينبغي أن يكون المؤمن حيالها، ثم نشرع إن شاء الله في الأمر الثاني. ولعلنا اليوم نقف هنا لنجيب عن أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وسدد الله خطاكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هذا السائل: ما هي أسباب الثبات على الدين والطاعة؟ وهل من نصيحة لمن سيغادر المدينة لبلد غير مسلم؟ والله على كل حال هذا باب عظيم، مسألة الثبات على الدين مسألة عظيمة، وأساسها أمران: تعليق القلب بالرب لتعظيمه سبحانه، وتحصيل العلم بالمطلوب. ومن عظم ربه وعلق قلبه به وحرص على العلم فإن هذا من أعظم وسائل الثبات، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لمن أراد أن يتدرج في تعلم الفقه؟ ولو ذكرتم مثالا على ذلك. سيأتي إن شاء الله في نفس السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية أنفع الكتب، سنشير إلى قضية التعامل مع الكتب في الفنون إن شاء الله عز وجل. أثابكم الله. يقول: هل للأموات علم بزيارة أقاربهم لهم؟ وما هي الأعمال التي تنفع الميت؟ ذكر بعض أهل العلم أن الميت يشعر بأقاربه عند زيارته، لكن لا أعرف دليلا صحيحا صريحا يدل على ذلك، وإنما الذي دل عليه الدليل أنه يسمع قرع نعالهم عند انصرافهم من دفنه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر غيبي، فلا يجوز أن يقال فيه إلا بدليل بين، ولا دليل بين على أن الأموات يشعرون بأقاربهم عند الزيارة، وإن قال هذا بعض فضلاء العلماء. وأما ما ينفع الميت فعلى كل حال سيأتي إن شاء الله، لكن أشير إليه إشارة الآن، يعني الصدقة والصيام الذي كان عليه والحج والعمرة والدعاء له، هذه الأمور الخمسة هي التي ثبت بها الدليل، وسيأتينا في درس الغد إن شاء الله بعض الكلام حول هذا. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف يكون ملك اليمين في زماننا؟ ملك اليمين مبني على الجهاد، مبني على الجهاد، وأنا بحسب علمي لا أعرف الآن يعني ملك يمين بالطريق المشروع، لا أعرف بحسب علمي. وإذا وجد الجهاد المشروع فهناك تكون له أحكامه إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لكن من أغرب ما سئلت عنه سؤال ما كنت أظن أن أحدا سيسأل عنه، رجل كبير في السن سألني قال: يا شيخ، هل الخادمة ملك يمين؟ ما كنت أظن أن مسلما يجهل معنى ملك اليمين، وأن ملك اليمين هي المرأة المسترقة المملوكة، وسبب الملك هو الجهاد بحيث تسترق نتيجة الجهاد. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل إذا رجعتم من الحج وأريد أن أعتمر، فمن أين أحرم؟ لا أدري ماذا يريد الأخ. إن كان يريد أنه جاء إلى المدينة ويريد أن يعتمر فإنه يحرم من الميقات من ذي الحليفة، يقول لبيك اللهم عمرة من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام ما دام مريدا للعمرة. نعم. ثابكم الله يقول: قمت بطواف الوداع بعد منتصف الليل ورجعت إلى الفندق ونمت وصليت الصبح والظهر في مكة وليس في الحرم، فهل علي شيء؟ الواجب الشرعي على الحاج أن يجعل آخر عهده بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ينفرون قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالإنسان إذا طاف للوداع ثم بقي في مكة سواء في حدود الحرم أو في خارج حدود الحرم، ما دام أنه متصل بمكة بقاء مقصودا معلوما، فإنه يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. ما معنى قولنا بقي بقاء مقصودا معلوما؟ أن يبقى قاصدا البقاء، فلو أنه عاد إلى الفندق فجلس ينتظر قليلا فنام وغلبته عينه نام 10 ساعات، هذا لا يضره لأنه لم يقصد البقاء. معلوما حتى نخرج ما لو انتظر الإنسان رفقته أو الحافلة وهو لا يدري متى تكون، يعني شخص طاف بعد العشاء لأنهم قالوا له إن الحافلة ستأتي 10:00، طاف وجاء الفندق انتظر المسكين قالوا ستأتي 12:00، تأخرت قليلا ربما تأتي بعد 2 ساعة، بقي إلى العصر وهو ينتظر، ذهب صلى في المسجد الحرام، حتى أنا أقرب المسألة، ذهب صلى الفجر في المسجد الحرام ورجع للفندق، وذهب صلى الظهر في المسجد الحرام ورجع للفندق، وذهب صلى العصر في المسجد الحرام ورجع للفندق، ثم جاءت الحافلة، لا يلزمه أن يعيد طواف الوداع لأن بقاءه هنا غير معلوم، ما يدري متى يذهب أو ينتظر رفقته، هم مجموعة 100 شخص وسينطلقون بسيارة واحدة، هو طاف وانتهى، والبقية منهم كبار ومنهم صغار ومنهم من يجلس ومنهم كذا، تأخروا 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات وهو ينتظر، لا يلزمه أن يعيد. فإذا كان الأخ السائل كان يعلم أن انطلاقهم هو بعد الظهر مثلا فطاف في الليل بعد العشاء فهذا ليس بطواف وداع ولم يقع منه الواجب عليه، وعليه فالتحقيق أنه يجب عليه دم. أما إذا كان لا يعلم كما ذكرنا في المثال فلا شيء عليه. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة سنة أو بدعة؟ الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة مستحب عند أهل العلم، وكان الدعاء غير منكر في الخطبة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في ظاهر الأحاديث وكان يشير بأصبعه، لأن الصحابة لم ينكروا الدعاء، وإنما من رأى الخليفة قد رفع يديه أنكر رفع اليدين، أنكر رفع اليدين في الدعاء، لأنه لا يشرع إلا في الاستسقاء في خطبة الجمعة. وإذا كان الدعاء للمسلمين مستحبا فالدعاء لرأسهم الذي إن صلح كان خيره للجميع وإن فسد كان شره على الجميع من باب أولى، أن يدعى لولي الأمر بالصلاح لا سيما عند الفتن، فإذا ظهرت الفتن وظهر أهل التكفير والاعتداء فإنه يشرع أن يكثر من الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة ردا للفتن وأهلها وتحقيقا للخير. وهنا أقول شيء يا إخوة، المؤمن يريد الخير والصلاح ويلتزم الدين ويكون قصده مما يقول ويفعل أن يحقق ما أمر به، وقد دلت الأدلة على أن تعزيز ولي الأمر المسلم والدعاء له والذب عنه مما يطلب من المؤمن، فهو يدعو له لا ليحصل على شيء، ويذب عنه لا ليحصل على شيء. ووالله يا إخوة، إن الناصح لعباد الله الذي يبين لهم ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الذي يريد أن يحقق البطولات والجماهيرية على حساب ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقوم على المنابر ويجلد ولي الأمر جلدا حتى يقال لا يخاف في الله لومة لائم، والله ما نصح الأمة ولا لزم السنة ولا عرف الدليل ولا سلك طريق الحق. الذي يحبك هو الذي يقول لك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يريد الخير للأمة اليوم هو الذي يقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان، لأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صالح مصلح للأمة في كل زمان ومكان. والله يا إخوة، المعلوم أن العامة يهيجها أن يأتي الإنسان فيتكلم عن أخطاء ولي الأمر وقد يزيد عليها أيضا، وقد يعجبون به وقد يكثرون حوله، لكن والله ليس هذا من النصح للدين ولا من النصح للمسلمين. ولذلك لو أن الأمة لزمت ما جاء في السنة لسلمت من كثير من الفتن. ولكن هناك إشكال عند الإنسان يا إخوة، الإنسان إذا كان في نعمة يملها، هذه طبيعة الإنسان، فيريد غيرها، فقد يترك هذه النعمة ولا يحصل غيرها ولا سلامة إلا بلزوم ما في الكتاب والسنة، وهذا هو الخير. ونحن عندما نقرر حقوق ولاة الأمر والله لا ننظر إلى ذاتهم ولا ننظر إلى أنهم يعلمون أو لا يعلمون، ولكن هذا هو الدين وهذا هو الحق وهذا هو الذي يصلح. ونسأل الله أن يثبتنا على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الهدى والسنة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الفتن عن بلاد المسلمين، وأن يرزق المسلمين كافة أمنا وطمأنينة وسعة رزق وحياة طيبة. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم هذه المسائل، صلاة الرواتب الرباعية بتشهدين وتسليمة واحدة؟ القاعدة أنه لا تجعل النافلة كالفريضة، لا تجعل النافلة كالفريضة. فإذا أوتر الإنسان بثلاث سردا فإنه لا يجلس بعد الثانية حتى لا تشبه المغرب، وإذا صلى النافلة أربعا فإنه لا يجلس بعد الثانية، وما ورد فيه جلوس فالذي يظهر لي في تحقيقه أنه ضعيف. نعم. قال: لمس المصحف للمحدث. اختلف أهل العلم في مس المحدث للمصحف بعد اتفاقهم على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ من حفظه، واختلفوا هل يقرأ بمس المصحف، وهذا فيه خلاف كبير، والأدلة فيه ليست صحيحة صريحة من كل وجه. والقاعدة عند أهل العلم في هذا أن يرجح جانب السلامة، فإن الإنسان لو مس المصحف وهو محدث يكون بين جانبين، بين احتمال أن يلحقه إثم وبين احتمال أن يثاب، وإذا دار الأمر بين الثواب واستحقاق العقاب ولا دليل بين فإنه يرجح دفع العقاب. ولذلك نرجح في المسألة أنه لا يجوز له أن يمس المصحف، هذا في الحدث الأصغر. أما في الحدث الأكبر فلا يجوز له أن يقرأ من حفظه ولا يجوز له أن يمس المصحف، ونقصد بذلك الجنابة، ففي حال الجنابة لا يجوز أن يقرأ من حفظه ولا يجوز أن يقرأ من المصحف. نعم. يقول: لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ لمس المرأة إن كانت المرأة من قريبات الإنسان وهو محرم لهن فهذا لا يضر على كل حال، وإن لم تكن المرأة من قريبات الإنسان فلا يجوز أن يلمسها لا متوضئا ولا غير متوضئ، والمتوضئ من باب أولى أن لا يمسها، فإن المتوضئ أقرب إلى الطاعة، ولأن يضرب الإنسان بحديدة في رأسه أيسر من أن يمس امرأة لا تحل له. وإذا مس الرجل المرأة الأجنبية عن فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يمسها بغير شهوة، وهنا في هذه الحال إذا كان المس مقصودا يأثم ولا ينتقض وضوءه، والحالة الثانية أن يمسها بشهوة خفيفة لا تؤثر شيئا، وفي هذه الحال يأثم إن كان المس مقصودا ولا شك أنه هنا مقصود ولا ينتقض وضوءه، والحالة الثالثة أن يمسها بشهوة تكون في الغالب سببا لخروج المذي فيكون ذلك ناقضا لوضوئه على الصحيح من أقوال العلماء. أحسن الله إليك. يقول: رفع اليدين عند كل تكبيرة في الصلاة. ورد الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ذات الركوع والسجود عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وورد ما يدل على الرفع عند كل خفض ورفع. قال بعض أهل العلم هذا وهم والمقصود التكبير وليس الرفع، وعلى كل حال لزوم ما ورد تصريحا أحسن وأولى. يقول: جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء هل هي جلسة مقصودة أو وقعت عارضة. فأكثر أهل العلم يقولون إنها وقعت عارضة لم تكن من جنس الصلاة ولكنها لحاجة، ويستدلون على هذا بأنه ليس فيها ذكر ولا يوجد جلوس أو قيام أو فعل في الصلاة لا ذكر فيه، فكل الصلاة فعل وذكر، وجلسة الاستراحة بإجماع العلماء ليس فيها ذكر. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها ليست مقصودة وليست من جنس الصلاة، وإنما هي جائزة عند الحاجة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة، لأنه الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنها من السنة وأن الإنسان يثاب عليها. وينبغي أن يعلم أن أحوال الإنسان في تحية المسجد مختلفة، فإن كان الإنسان منفردا يصلي منفردا فإنه يستحب له أن يجلس جلسة الاستراحة بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإن كان إماما فإنه يستحب له أن يجلس مع تعليم الناس، وإن كان مأموما خلف إمام يجلس فإنه يستحب له أن يجلس، وإن كان مأموما خلف إمام لا يجلس فإنه لا يستحب له أن يجلس. والمستحب في حقه بل المشروع أن يتابع الإمام، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يشرع أن يكون المأموم قاعدا تعبدا والإمام قائما تعبدا، ولا أعرف في السنة مع الاستقصاء دليلا واحدا يدل على أن المأموم خلف الإمام الذي لا يجلس يجلس، وإنما الأدلة ظاهرة بينة في اتباع الإمام. نعم. يقول: حكم تارك الصلاة. الصلاة أعظم الأعمال وأشرفها، فهي الركن الثاني بعد التوحيد، والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. يعني فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ثبتت لهم الأخوة. ومعنى هذا أنهم إن لم يتوبوا من الشرك أو لم يصلوا أو لم يزكوا لا تثبت لهم الأخوة في الدين. طيب، نظرنا للزكاة فوجدنا أن الأدلة تدل على أن تارك الزكاة لا يكفر، لأنه دل الدليل على أن تارك الزكاة يوم القيامة يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، ولم نجد دليلا يصرف الصلاة. وأيضا وجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فدل ذلك على أن ترك الصلاة يكون كفرا، وأن تارك الصلاة لا يكون أخا لنا في الدين، بل لا يكون من حزب المسلمين. من غير تفصيل بين كونه تركها يعني عمدا وإنكارا لوجوبها أو عمدا للتكاسل. يقول: حكم السبحة. كان أحد العلماء في المسجد النبوي إذا سئل عن المسبحة قال: المسبحة مسبحة ومقبحة، ونسيت تعبيره الثالث، له مقصود أنها ملهاة. فقال هي مسبحة إذا كان يسبح بها، ومقبحة إذا كان يستعملها في مغازلة النساء، ونسيت قال كلمة مثلها الثالثة، معنى أنه إذا كان يلهو بها، نسيت الكلمة لذلك ما أقولها. أنا أقول يا إخوة، المسبحة هذه سواء كما يقولون السبحة التقليدية أو السبحة العصرية، الآن خاتم يضعونه مسبحة، إذا اعتقد الإنسان أنها أفضل من التسبيح باليد فهذا حرام، لأنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن فعلا أحسن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يسبح بالنوى ويستطيع أن يسبح بالحصى، ومع ذلك لم يفعل وسبح بيمينه، فدلنا ذلك على أن التسبيح باليمين أفضل. ولا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن فعلا من الأفعال أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا اعتقد أن المسبحة من الدين وأنه يتقرب بها إلى الله فهذا بدعة، لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، إذا تشبه فيها بأهل البدع، فإن أهل البدع الآن لهم مسابح خاصة، وبحسب الطبقات، العامي له مسبحة، والشيخ له مسبحة، والوتد له مسبحة، وكل بحسب منزلته. التشبه في هذا بهم لا يجوز. فإذا خلت المسبحة عن اعتقاد أنها أفضل من اليد، وعن اعتقاد أنها من الدين فاعتقد أنها وسيلة محضة، وعن التشبه بأهل البدع فيها فهي عندي خلاف الأولى، خلاف الأولى، بمعنى من سبح بها لا أعتقد أنه فعل حراما بالشروط التي ذكرتها، ولكنه فاته أمر عظيم وأجر كبير، لأنه لو سبح باليمين فأولا هو يفعل عبادة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبح باليمين فهذه عبادة، فيؤجر على التسبيح الذي هو الذكر، ويؤجر على العد، لأن العد الآن في حقه عبادة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسبح بهذه اليمين التي ستدخل معه في قبره، أما المسبحة لن تدخل معه في قبره. ولذلك النصيحة الغالية للمؤمنين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح باليمين، لكن لو سبح أحدهم بمسبحة فقد ترك الأولى والأفضل له ما لم يرد ما ذكرناه أولا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل، هل هذه المقولة صحيحة؟ إذا كان الطالب مبتدئا فعليه بهجر المخالفين دون مناصحة حتى لا يقع في الشبه، أما إن كان من أهل العلم أو طلاب العلم فينصح أولا ثم إذا لم يجد النصح فعليه بالهجر. هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا، اطويها. يقول، هل قول أن العمل ليس من الإيمان أو إخراج العمل من الإيمان هو قول أهل السنة أو قول أهل البدعة؟ ذكرت هذا في الدرس، أهل السنة والجماعة يقولون العمل من الإيمان، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. على هذا أجمع السلف الصالح وأجمع العلماء المتقدمون في جميع أصقاع بلاد المسلمين. وأما إخراج العمل من الإيمان فهذا هو الإرجاء، وكما قلنا فيه مرجئة غلاة وفيه مرجئة الفقهاء. هذا أحد الإخوة أرسل يقول الثالثة مروحة، أنا يعني متوهم أنها كذلك لكني لست متيقنا ولذلك لم أقولها. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن مرجئة الفقهاء وهل هم يعني من أهل السنة؟ هذه مسألة يعني لا فائدة من ذكرها الآن. يقول شيخنا الفاضل أشهد الله أني أحبك في الله، وسؤالي هو أن تشرح لنا نظم الورقات في أصول الفقه بعد الانتهاء من شرح الوصية. ثم يقول أسألك بالله الذي علمك ألا تردني خائبا. أولا نعلق على الأخير، لا ينبغي للعبد أن يسأل أخاه بالله لأنه يحرجه، والسنة ألا يحرج المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما أراد بهذا، قال أراد ألا يحرج أمته. بعض الناس يحرج إخوانه، بعض الناس يرسل لنا رسالة أسألك بالله أن تدعو لأبي، طيب ربما تأتيني 1000 رسالة كيف إلا أن أجعلهم مجملين، وهذا يوقع الإنسان في الحرج، لأن السؤال بالله ليس بسهل ووقعه في قلب المؤمن وقع عظيم. ولا ينبغي أن يحرج المسلم أخاه المسلم. وأما هذا الأمر فلعلنا ننظر فيه إن شاء الله بحسب المصلحة. نعم. إذا وجدنا أصلح منه قدمناه، وإذا وجدناه الأصلح قدمناه إن شاء الله. أحسن الله إليك، يقول اعتمرت ولم أحلق رأسي إلا بعد أن اغتسلت ولبست ملابسي، فما الحكم؟ على كل حال إن كان الأخ جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أما إذا فعل ذلك متعمدا عالما فعليه فدية الأذى. نعم. صلى الله عليه، يقول شيخنا الفاضل وجدنا في بعض مخيمات منا من ينشد أناشيد فيها استعانة بغير الله استعانة برسول الله، فهل هذا الفعل يحبط حجهم أم أنهم معذورين بجهلهم؟ من عجائب الأمور أن هناك أناسا من يحجون في المخيمات يأتون بفرق تغني وتضرب الموسيقى ويتواجدون عليها ويشركون بالله وهم يتراقصون في مخيماتهم في منى وفي غير منى، حتى في عرفة وجدنا هذا والعياذ بالله. وهذا من انطماس البصيرة، فإن الغالب على المؤمنين الإقبال على الله في الحج، لكن بعض الناس يعني والعياذ بالله تنطمس بصائرهم. ولا شك أن الاستغاثة بغير الله شرك ودعاء غير الله شرك، وهذا أمر واضح بين ومن من المسائل الواضحة البينة. ولا أدري أي جهل هذا الذي يقوله الأخ، وخطيب عرفة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بين هذا بيانا واضحا، فلا أرى جهلا يمكن أن ينظر فيه ليكون عذرا، نسأل الله السلامة. يقول بارك الله فيكم: عندي مشكلة من 4 سنين وهي في عدم حفظي لفرجي حيث أقع في الاستمناء، ومع أني أصوم أدعو الله وأخافه ولكن يرجع إلى هذا الذنب، فكرت في الزواج ولكن أخاف أنشغل عن طلب العلم، فهل هناك مخرج؟ أفتوني مأجورين. لا شك أن الاستمناء وهو طلب نزول المني باليد أو نحوها محرم ومن الاعتداء، لأنه شيء يقع بعد النكاح وملك اليمين، فهذا داخل في الاعتداء وهو حرام ولا يجوز. وكون الإنسان يكرر الذنب فهذا دليل إما على ضعف في الإيمان أو دليل على وجود سبب داع ينبغي على الإنسان أن يفتش، فإن الإنسان قد يبتلى بالنظر إلى النساء ولو من غير مباشرة كالنظر في الأجهزة ونحو ذلك، فيدعوه ذلك إلى تكرار هذا الذنب، وقد يكون التكرار لضعف الإنسان، فينبغي على الإنسان أولا أن يبذل الأسباب لاجتناب الوقوع في الذنب. انظر إلى الذي يدعوك ومتى تفعل هذا الفعل فعالج هذه القضية، ثم إذا وقعت في الذنب فتب صادقا، فإن التوبة الصادقة تبعد عن الذنب إن شاء الله عز وجل، فإن عدت فتب، كما قال أحد أهل العلم لأحد طلابه، قال: يا شيخ أنا أذنب ذنبا، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟ قال: حتى تحزن الشيطان. ولكن ليس بتوبة الكذابين، توبة حقيقية. وأما قول الأخ إنه فكر في الزواج ولكنه يخاف ينشغل عن طلب العلم، والله يا أخي إذا كنت بين أمرين، بين أن تبقى بلا زواج وتفعل الاستمناء ويتكرر منك، وبين أن تتزوج وتنشغل عن شيء من طلب العلم، فانشغل، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.